الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 11 من الشهر السابع من سنة 43 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة في أصول الفقه للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله. وكنا أتينا على كلام المصنف في المطلق والمقيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: والدليل على ما نقوله أن الحكم المطلق غير المقيد، وإطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه، كما أن تقييد المقيد يقتضي نفي الإطلاق عنه. لو ذهبت قبل ذلك في ابتداء القول، فإن تعلق بسببين، قال رحمه الله تعالى: فإن تعلقا بسببين مختلفين، نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك. وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة. نعم، هذا جملة الخلاف في هذه المسألة، جملة الخلاف في هذه المسألة إذا اتفق الحكم واختلف السبب. وذكر المصنف المذهبين في هذه الصورة، وأشار إلى أن ما اختاره هو أن هذا لا يقع إلا بدليل يقتضي ذلك، أنه لا يقع إلا بدليل يقتضي ذلك. وإذا أردت جمع القول في هذه المسألة فلهم فيها ثلاثة أقوال. منهم من يقول: لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلفت أحد الجهتين، سواء اختلفت جهة السبب أو جهة الحكم، وهذا مذهب لطائفة من متكلمة الأصوليين وفقهائهم. وإذا قالوا هذا فيقصدون به من حيث اللزوم، وإلا فإنه من حيث التطبيق، فإنه من حيث التطبيق لا يطرد النفي عند هؤلاء، كما أن القائلين بقبوله، وهو القول الثالث فيما يأتي، الذين قالوا بأنه يحمل المطلق على المقيد بوضع اللغة، أيضا هؤلاء لا يطرد عندهم في التطبيق لزومه، فالقد يتأخر لمانع. فإذا القول الأول قالوا إذا اختلفت أحد الجهتين فلا يحمل المطلق على المقيد حتى لو كان الذي اختلف هو جهة السبب، وعن هذا قالوا لا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. والقول الثاني وهو الذي أشار له المصنف أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا إلا بدليل، وبعضهم يعبر عن هذا القول بطريق الإثبات، وهذا أولى، وبعضهم يعبر عنه بطريق الإثبات وهو أولى، فيقولون يعتبر بالدليل، ثم هذا الدليل بعضهم يعينه بالاسم فيقولون هو القياس، وبعضهم في هذا الدليل الذي أشار له المصنف طريقته أوسع من ذلك، وإلا فقد نص بعضهم على أن المطلق والمقيد إذا ورد في محل أو في صورة اتحد الحكم واختلف السبب قالوا لا يحمل المطلق على المقيد إلا بالقياس. فإذا قيل كذلك صار أثر القياس هنا أعلى من أثر وضع اللغة من جهة المطلق والمقيد، والمصنف أشار إلى هذا بقوله بدليل يقتضي ذلك، وهذا الدليل من مادته القياس ويجوز بغيره. القول الثالث الذين قالوا إنه إذا اتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد، وجعلوا هذا باقتضاء الوضع كما أشار له المصنف رحمه الله بقوله وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة، فميز بين القول الذي اختاره وهو قوله إنه يحمل بموجب دليل، وبين هذا القول بأن أصحاب هذا القول يقولون يحمل بمقتضى وضع اللغة. وصارت الأقوال ثلاثة، صارت الأقوال ثلاثة، الذين قالوا يحمل المطلق على المقيد وأطلقوا وقالوا هذا بوضع اللغة، وهؤلاء وين أطلقوه من جهة الصورة في المسائل، إلا أنه من حيث التطبيق إذا منع مانع من الشريعة اعتبروه فلا يطرد عندهم ذلك ضرورة. والقول المقابل له وهم النفاة الذين قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، والمصنف في هذه الصورة لم يشر إلى هذا القول كأنه أراد تركه، وإلا فإنه قول لطائفة من الأصوليين الذين يقولون لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلفت جهة ولا يفرقون بين أثر الجهتين. وهذا القول الذي لم يذكر المصنف هو له قوة، ولا سيما أن الاختلاف في هذه الصورة هو من جهة السبب، والأسباب متغايرة الأحكام في الشريعة، والأسباب متغايرة الأحكام في الشريعة من حيث الأصل. لكنه في هذا المثال الذي اقترن بهذه الصورة، هذا المثال له اختصاص من جهة تشوف الشريعة لأدنى ما يلزم للعتق، وهذا سبق أمره وبيانه في المجالس التي سلفت. إنما المقصود أن هذا القول الذي لم يشر له المصنف من حيث الأصول له اعتبار. ما وجه اعتباره في الأصول؟ أن الاختلاف هنا في جهة السبب، والأسباب الشرعية الأصل فيها اختلاف الأحكام، فطرد الأحكام مع اختلاف الأسباب على مقتضى اللفظ وحده، فطرد الأحكام مع اختلاف الأسباب على مقتضى الوضع اللفظي أو اللغوي وحده كأنه على خلاف الأصل. طرد الأحكام مع اختلاف الأسباب على مقتضى الوضع اللغوي كأنه على خلاف الأصل. وهذه النتيجة التي نشير إليها الآن ارتضاها المصنف بقوله إنه لا يكون إلا بدليل، أليس كذلك؟ فلم يجزه مطلقا، ولكنه شرط له الدليل. فهذه على كل حال ثلاثة أقوال أو مسالك للأصوليين في هذه المسألة، ولكن من فقهها أن تعلم أنه ليس هنالك قول يطرد في التطبيق، ولا سيما في الأقوال المطلقة. أما القول المقيد فقد ظهر تقييده حين قالوا إنه بدليل، مع أن قولهم بدليل وهو تقييد يبقى النظر في هذا الدليل ما هو، أهو القياس أما يزيد على ذلك من أوجه المقتضيات والقرائن. نعم. قال والدليل، قال رحمه الله والدليل على ما نقوله أن الحكم المطلق غير المقيد، وإطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه، كما أن تقييد المقيد يقتضي نفي الإطلاق عنه، فلو وجب تقييد المطلق لأن من جنسه ما هو مقيد لوجب إطلاق المقيد لأن من جنسه ما هو مطلق. هذا الذي جعل المصنف لا يصحح حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. لما؟ قال لأنه نتيجة هذا القول والتعليل الذي علل به، نتيجته يقول لأنه لو جاز حمل المطلق على المقيد لجاز عكسه. يقول لأنه حمل لأحد الوجهين على حكم الآخر، فلو جاز تقييدا للمطلق لجاز إطلاقا للمقيد. يقول هذا حمل لأحد الوجهين على حكم الآخر، فلو قيل إنه يجوز بالوضع حمل المطلق على المقيد لجاز عكسه. هذه طريقة في الاستدلال. هذه طريقة في الاستدلال أنه لو جاز لجاز عكسه، وهذا فيما يظهر هذا فيما يظهر أنه مجاب عنه وأنه ليس بلازم، لأن حمل المطلق على المقيد من حيث الأصل يقتضيه وضع اللغة كما يقتضيه في الأصل دلالة الشريعة، فإنه إذا حمل المطلق على المقيد قيدت صفته ولم تلغى، فيصير في حمل المطلق على المقيد زيادة، ولا يكون في حمل المطلق على المقيد إلغاء، يكون فيه زيادة بالصفة، أليس كذلك؟ بخلاف التقدير الذي قدره ثانيا وإن كان لا يقول به ولا يقول به أحد، المصنف ما ساقه لكونه قولا لأحد، ولكنه ساقه باعتبار أنه ممتنع، قال فكما امتنع أن نلغي التقييد بالمطلق، قال هذا معنى القول، يقول كما امتنع أن نلغي التقييد بالمطلق فنجعل السياقين كلاهما مطلقا، فنجعل السياقين كلاهما على الإطلاق أو كليهما على الإطلاق، فإنه كذلك يمتنع الثاني، جعل السياقين على الإطلاق هذا ممتنع ولم يقل به أحد، أليس كذلك؟ هذا لم يقل به أحد. قال فلما علم أن هذا لا يصح وأنه لم يقل به أحد فكذلك لا يصح ما يقابله، لأنه نقل لحكم أحدهما إلى الآخر، فكما امتنع أحد النقلين لزم امتناع الآخر، ولو صحح لصحح الآخر، هذا مقايسة أليس كذلك؟ ولكن هذا عنه جواب، لأن الحكم بينهما فيه اختلاف من جهة اللغة ومن جهة طريقة الشريعة، فإن طريقة الشريعة بالإجماع جرت أن تقيد المطلق ولا تجعل التقييد ولا تجعل المطلق رافعا للتقييد، هذا واحد. والثاني أنه في اللغة كذلك، هذا منتظم في اللغة، ولذلك التقييد من قوته واعتباره لغة وشرعا لا يكون بالضرورة مفكا، بل الأصل فيه أن يكون مقارنا، أليس كذلك؟ كقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهو يتقيد بالسياق، فهو يتقيد بالسياق، وعليه فهذه التسوية التي أشار لها المصنف وجعلها موجبة لعدم التصحيح ليست كذلك. الأمر الثالث أنه لو نقل الحكم الذي قضى به الممتنع إلى الصورة المقابلة لوجب أن يكون بدرجتها، لوجب أن يكون بدرجتها، ودرجتها ما هو؟ أنه لا يصح مطلقا لا بالقياس ولا بغيره، أليس كذلك؟ والمصنف هنا قيد ذلك من جهة الصحة بالدليل، فقال إنه يصح بموجب دليل ولا يصح بوضع اللغة، لكن الصورة الثانية التي لم يقل بها أحد لم يجوزها أحد مقيدة بالدليل، ولو كان المصنف يسوي بينهما في النتيجة كما سوى بينهما في الاستدلال لقال هنا بأنه يصح حمل المطلق على المقيد والمقيد على المطلق فيطلق بالدليل، أليس كذلك؟ فهذا طرد الاستدلال، فلما لم يطرد المصنف الاستدلال علم عدم انتظام الاستدلال وأنه قاصر فلا يصح. ثم إنه من باب القياس بين وجهين مختلفين، فإن حكم المطلق ليس هو حكم المقيد، وهذا متفق عليه، ولو كان المطلق والمقيد على حكم واحد لما حصل نظر في هذه المسألة من أصله، فلما علم أن حكمهما بينهما تغاير علم أنه لا يصح النقل بالقياس بين الأحكام فيهما، ولو كان الحكم يصح بالقياس فيهما ابتداء لما ظهر بحث مبتدع في هذه المسألة. المقصود أن هذه الطريقة استعملها المصنف في بعض كلامه رحمه الله، وإن كان متين الاستدلال بالقواعد والأدلة النظرية فضلا عن الأدلة الشرعية، ولكن هذه الطريقة في القياس على أحد الجهتين، وكذلك الطريقة التي سلفت في كلام له في قياس أحكام المفرد على في قياس أحكام كلام المركب على المفرد. هاتان الطريقتان طريقتان مشهورتان في علم النظر، يستدلون بهما كمقدمات مجردة توجب هذه الأحكام عندهم، ويطبقونها على مسائل كثيرة. ودخلت على المصنف من الطريقة الكلامية الذي لبسها، فلما كان على هذه الطريقة ويقلد فيها كثيرا من نظارها من أصحابه وغيرهم من المالكية وغيرهم، فإنهم يكثرون مثل ذلك. وإذا نظرت في الطريقة التي يذكرها أبو عبد الله الرازي في كتبه في علم النظر والكلام، فإنه يكثر من هذه الطريقة من الاستدلال، وهي الاستدلال بأحد الجهتين على الأخرى، إما من باب المقايسة وإما من باب إعطاء المفرد حكم المركب. والمحققون من النظار وأهل الكلام لا يصححون هذه الطريقة، لا من أصحابهم ولا من قدماء المتكلمين. فإن قيل فكيف صححها هؤلاء مع أنه يقع عليها الاعتراض بما هو مشهور من السؤالات، فهل هم يجعلونها صحيحة على اللزوم؟ قيل من باب الإنصاف من جهة، ومن باب فقه الطرق المقولة في علم النظر والأصول من جهة أخرى، الذين يستعملون هذه الطرق في الاستدلال هم لا يبطلون أنها لا تضطرد ولا يقضون بلزومها ضرورة، كالمقدمات المعلومة بالضرورة أنه تثبت أحكامها. ولكن الفرق بين هؤلاء وبين محقق النظار هو من جهتين: الجهة الأولى أنهم يجعلون هذه طريقة مبتدأ في الاستدلال، والمحققون يذكرونها في الأجوبة إذا اضطروا إليها ولا يجعلونها في ابتداء أقوالهم، وإنما يدفعون بها الأقوال المنتقضة لهم. هذا فرق في المنهج. الفرق الثاني وهو الأهم أن هؤلاء الذين يستعملون هذه الطريقة يجعلون لها شرطا، ولكن يجعلون هذا الشرط إثباته عبء على المعترض وليس على المتكلم، فيقولون فإذا ثبت الحكم في أحد الجهتين ثبت الحكم في الجهة الأخرى، وعلى من منع ذلك بيان الفرق. هم لا يمنعون وجود الفرق، ولكن يجعلون عبء الإثبات على من منع، فيجعلون الأصل التسوية، يجعلون الأصل التسوية، فيقولون ما جاز في المفرد، ما جاز في المفردين كليهما جاز فيهما مجتمعين. يقولون ما جاز في المفردين كليهما، أي جاز في المفرد الأول ثم جاز في المفرد الثاني، قالوا فلما جاز فيهما معا مفردين جاز فيهما مركبين. ويقولون بأن من منع ذلك عليه بيان الفرق، فإذا ظهر فرق صحيح لم يمنعوا عدم التسليم أو عدم الصحة في هذا المحل، ولكنهم يجعلون الأصل التسوية حتى لا يظهر هذه الطريقة على غير مراد أصحابها. أما الجمهور من المحققين فإنهم من أهل النظر والأصول والفقه، فإنهم لا يعتبرون هذه الطريقة هي المبتدأة، لا يعتبرون هذه الطريقة هي المبتدأة، لأن الأحكام بين المجتمع والمتفرق الأصل فيها الاختلاف، الأصل فيها الاختلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا كانا متعارضان. على كل حال هذان الطريقان من طرق الاستدلال استعملهما الشيخ أبو الوليد في كتابه هذا في غير محل، فهما على قاعدة واحدة إذا فهم طريقته فيها، ويراها طريقة مصححة ويختارها جماعة من النظار وأهل الكلام، يختارون هذه الطريقة، فهي من الطرق النظرية، ولكن الراجح على خلافها، الراجح على خلافها. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا كانا متعلقين بسبب واحد مثل أن ترد الزكاة في موضع واحد مقيدة بالصوم وترد في موضع آخر مقيدة بالصوم. الصوم هو أن تكون بهيمة الأنعام ترعى الحول أو أكثره فتسمى سائمة، فتسمى سائمة. السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره، أي لا يعلفها الآدمي. نعم. قال وترد في موضع آخر مطلقة، فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضا حمل المطلق على المقيد، ومن أصحابنا من أوجب ذلك وهو من باب دليل الخطاب، وسيرد في موضعه الكلام عليه إن شاء الله. قال هذا من باب دليل الخطاب في هذه الصورة، أي مفهوم المخالفة، وهذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه من جهة التحقق. إنما أصل الصورة قال إذا كان متعلقين بسبب واحد وهو الزكاة، فجاء نص بالزكاة مطلقا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي منها حقها، لا يؤدي منها حقها، فهذا مطلق. وجاء هذا في حديث أبي هريرة لما فصل رسول الله عليه الصلاة والسلام الزكاة في المال وفي بهيمة الأنعام، أي في النقد في الذهب والفضة وفي بهيمة الأنعام إلى غير ذلك. فالمقصود أنه جاءت الأحاديث تارة مطلقة وتارة مقيدة. فالمصنف يقول هنا فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا حمل المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد هنا منتظم من جهة الفقه، وهو المعتبر وهو الراجح أنها لا بد أن تكون سائمة، لأنه لو لم يكن كذلك لما كان لهذا التقييد أثر. وإنما قال المصنف في طرف كلامه وآخره قال إنه من باب دليل الخطاب، قال لأن الوصف بالصوم لا ينفي غيره إلا من باب مفهوم المخالفة، فالتقييد هنا تقييد بالنفي وليس تقييدا بالإثبات، فما كان من باب التقييد بالنفي جعلوه من باب دليل الخطاب، ما كان من باب التقييد بالنفي، لأن التقييد هنا هو تقييد بالنفي وليس تقييدا بالإثبات، فإن الأحاديث التي فيها هذا الوصف تدل على نفي الزكاة في غير هذا الوصف، وصار بهذا الاعتبار من باب مفهوم المخالفة أو ما يسمى عند بعضهم بدليل الخطاب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيان حكم المجمل. قد ذكرنا أن الحقيقة على ضربين مفصل ومجمل، هذا أحد القسمين للحقيقة، لما قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثم قسم الحقيقة إلى قسمين، فقال الحقيقة منها المفصل ومنها المجمل، وما سبق هو كلام في المفصل، ثم هذا هو الكلام في المجمل. والكلام في المجمل من المسائل والأبواب التي أطبق الأصوليون في الجملة على الكلام فيها، والكلام فيها قديم، ولهذا أول من كتب في الأصول كالإمام الشافعي رحمه الله في رسالته تكلم عن المجمل. فالكلام في المجمل كلام معروف، أي ليس من الاصطلاحات التي طرأت عند نظار الأصوليين، بل هو اصطلاح واسم معروف في كلام قدماء الأصوليين والفقهاء كالإمام الشافعي وأمثاله، وذكره الأئمة من أئمة الفقه والحديث كالإمام أحمد وأمثاله. وكان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، وهذا جملة من الفقه والحكمة قالها الإمام أحمد رحمه الله، يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس. فالقول في المجمل قول قديم معروف، وبحثه نظار الأصوليين والفقهاء منهم. نعم. قال رحمه الله وقد مر الكلام في المفصل والكلام هاهنا في المجمل، وجملته أن المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره نحو قوله. نعم، هذا أحد الحدود أو أحد الرسوم في بيان المجمل، هذا أحد الحدود الأصولية أو الرسم الأصولي لبيان المجمل. وهذا الرسم في الجملة فيه اقتصاد، وبعضهم يقول في هذا أي في المجمل بأنه ما دل على معنيين مستويين لا فضل لأحدهما على الآخر، أي ما دل على معنيين فأكثر أو على معنيين فقط، فيقولون ما دل على معنيين مستويين لا فضل لأحدهما على الآخر. وأرادوا بذلك الذين يجرون على هذه اللغة في التعبير من الأصوليين، هم اضطردوا في طريقة الحد والرسم، فيقولون النص ما دل على معنى واحد، ثم يقولون الظاهر ما دل على معنيين فأكثر، ولكنه في أحدهما ميزة على غيره، أو في أحدها ميزة على غيره. فإذا صاروا إلى المجمل أرادوا أن يميزوه عن هذا وهذا، فقالوا فيه هذا القول أنه ما دل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. وهذه الطريقة عندما عرف بها من الأصوليين طريقة غير محققة، لأن المجمل لا يدل على معنيين، هذا هو المشترك، ودخول المشترك في المجمل هو أحد الطريقتين عند الأصوليين، كقول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا من باب المشترك. والمشترك بعضهم لا يدخله في المجمل أصلا، ومن يدخله في المجمل فإنهم يتفقون أنه لا يستوعب المجمل، أي ليس المجمل هو محض المشترك وحسب. وإذا كان كذلك صار التعريف حدا أو رسما للمجمل بأنه ما دل على معنيين مستويين ليس صحيحا، وهو يرد عليه سؤالات واعتراضات متعددة قد لا يكون المجلس المقصود لها، ولكن التنبيه عليها، فهذا التعريف لا ينبغي أن يكون مناسبا. ثم هو هذا من جهة النظر، ثم هو من جهة الشريعة ليس ملائما. لما؟ لأن المجمل هنا يراد به مجمل خطاب الشارع، أليس كذلك؟ ومجمل خطاب الشارع يرتفع أن يكون دالا على معنيين مستويين البتة، مجمل خطاب الشارع لا يمكن أن يكون دالا على معنيين مستويين، ولهذا أعلى ما يكون فيه ذلك وهو المشترك هو عند المحققين من النظار والفقهاء وأهل الأصول، يقولون إنه يقترن به ما يبينه، فلا يقع ابتداء في خطاب الشارع لا في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون المشترك المحض، ما يكون المشترك المحض. ومما يوجب الوهم في هذه المسألة أن طائفة من الناظرين في هذه المسائل لا يفرقون بين المجمل بين المشترك المفرد والمشترك في الجمل، فإنك إذا قلت القرء في لغة العرب فإن هذا مشترك في لغة العرب على الحيض والطهر من حيث هو مفرد، ولكنه لا يأتي في كتاب الله مفردا كما تعلم، وإنما يقع في كلام الله أو رسوله في الجمل والمركبات، والجمل والمركبات يقترن بها من الدلالة ما يميزها، يقترن بها من الدلالة ما يميزها. ولذلك أعلى ما يذكرونه في فروع الشريعة في باب المشترك هو هذا، ويكثرون من ذكر هذا المثال، مع أنه عند الجمهور من أهل العلم بين، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الأشهر في مقام آخر وهي المدة. فالمقصود هنا أن تعريف المجمل على هذا التقدير لا ينتظم ولا يصح. وأما التعريف الذي قاله المصنف فهو مقتصد مقارنة بما سبقه، من التعريف الذي قيل عليه اعتراض بين. وحتى هذا التعريف الذي ذكره المصنف فيه قدر من الزيادة، فيه قدر من الزيادة، وذلك من جهة أنه وصفه بقوله ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره. هذا فيه إطلاق من جهة نفي الفهم، هذا فيه إطلاق من جهة نفي الفهم. وقد سبق في شرح رسالة الإمام الشافعي التنبيه على أنه لا يقع في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام المجمل المحض، لا يقع في كلام الله ورسوله، لا يقع في خطاب الشريعة المجمل المحض. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة، وكقول الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قالوا ويقيمون الصلاة مجمل، لأن هذا لم يذكر فيه هيئة الصلاة، ولم يذكر في الآية الميقات أي مواقيت الصلاة إلى غير ذلك. ولكنك ترى أن هذا المجمل، أي مجمل ذكر في كلام أهل العلم، أي مجمل ذكر، فإنه لا يكون المجمل المحض، لا يكون المجمل المحض. فإن دلالة قول الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة لها دلالة مفصلة. ما هي الدلالة المفصلة هنا؟ فيقال هي وإن لم تفصل مواقيت الصلاة وهيئة الصلاة إلا أنها فصلت حكم وشريعة إقامة الصلاة بالعناية بها وحفظها والقيام بحقها، وأنها من أصول العلم وأصول العمل في الشريعة. ولهذا جعلها الله في وصف المؤمنين في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فقوله ويقيمون الصلاة خطاب له دلالته. وأما الإجمال فهو في جهة منه، فهو في جهة منه، وعليه يتحقق أنه لا يقع في خطاب الشريعة المجمل المحض، بل يكون مبينا وله دلالة واجبة ويقوم بها التكليف ويقوم بها العمل، ويبقى فيه جهة بيانها إلى غيره. ومن ذلك مثلا حتى يستبين القول، تجد أنه مثلا في الزكاة قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية إن نظرت إليها بما يقوله النظار هنا، بما يقوله النظار، لأن أصل هذه الحدود منهم في هذا الإغلاق للمجمل، فإنه لم يذكر فيه القدر. وآتوا حقه يوم حصاده لم يذكر فيه القدر، أي لم يذكر القدر الذي يؤدى منه، كم يؤدى منه العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، أليس كذلك؟ وكذلك لم يذكر ما الذي تجب فيه الزكاة إذا كان خارجا من الأرض، أهو كل خارج أم له قدر؟ فلك أن تقول إنه بهذه الجهة أو من هذه الجهة يكون ماذا؟ مجملا. ولكن الآية فيها حكمان بينان، ولكن الآية فيها حكمان بينان، أحدهما قوله وآتوا حقه، فهذا دليل على وجوبه وأنه حق فيه، أليس كذلك؟ هذا حكم صريح بين. والحكم الآخر قوله يوم حصاده، فهذا حكم مفصل، وأن الخارج من الأرض معتبر بذلك وليس بالحول كالذهب والفضة. فأنت ترى أن هذه الآية فيها حكمان بينان، وإن كان فيها جهة فيها إجمال، بينت بالأدلة الأخرى وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. الشاهد في هذا أنه لا يقع في كلام الله ورسوله المجمل المحض، وإنما يكون السياق فيه جهة من الإجمال مبينة بدليل آخر من الكتاب والسنة، ولا يتمحض المجمل المحض في الشريعة، فضلا عن أن يقال إنه يدل على معنيين مستويين. ولهذا الإجمال ليس وصفا في خطاب الشارع، وإنما هو عارض في جهات الدلالة، بخلاف النص مثلا فإنه وصف لخطاب الشارع، وأما هذا فإنه جهة عارضة، فلا يقع المجمل المحض في الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف أصحابنا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قالوا: لكن الآية لم تفصل ميقاته وأنه في شهر رمضان ونحو ذلك، فقال من قال منهم بأن هذا من باب المجمل، وهذا ليس صحيحا أنه مجمل محض، لأن المقصود في سياق الآية، لأن لماذا نقول ليس صحيحا؟ لأنهم يقولون في الحد ما لا يفهم المراد منه. تعمل في كلمة إيش؟ المراد منه. لا، هو المراد منه قد فهم، وهو أن يعلم المؤمنون أن الصيام كتب عليهم من الله كما كتب على الذين من قبلهم. فكيف يقال في مثل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لم يفهم المراد منه؟ بل قد فهم المراد منه وفرضه، وأن فرضه يوم حصاده، أليس كذلك؟ كما فهم من قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهم منه فرضه، وأنه من أصول شرائع الأنبياء والرسل كما كتب على الذين من قبلكم، فكل هذا معلوم، فلا ينطبق عليه الوصف الذي وصفوه به بقولهم ما لا يفهم المراد. المراد من هو؟ أو المراد ما هو؟ المراد هو مراد الشارع، أليس كذلك؟ ومراد الشارع قد فهم ولا لم يفهم؟ قد فهم، لأنه لو صح هذا وهم يجرون على النظر، بمعنى يلتزمون بالنتائج، وهذا ليس من باب العمل بلازم المذهب بل من العمل بنتيجة المذهب، لو صح هذا لوصف هذا النوع من الخطاب بأنه لم يفهم المراد منه، لأن من سماه مجملا فهو كقوله لم يفهم المراد منه، لأنه إذا قيل له هذا الذي سميته مجملا ما معنى المجمل؟ قال ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، وقد فهم المراد منه. ولهذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام أراد البيان فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحج، فإنه أراد بيان فرضه، أليس كذلك؟ وأما بيان الصفة فجاءت في أدلة أخرى، والحج فيه أحكام، فيه فرضه وفيه صفته وفيه أركانه، فتارة يبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فرضه، وهو الذي قاله لما خطبهم فقال: أيها الناس، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح وغير: أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا لا يقال مجمل إلا تجوزا من بعض الجهات، أما أن يجعل المجمل في الأصل وينصب يقال لا يفهم المراد منه، كيف لم يفهم المراد منه وقد فهم؟ لأنه في بيان الحكم. وأما بيان الصفة فهذا يأتي كما فصلت صفته في كتاب الله وفي كلام النبي، حتى إن الشارع تارة يميز بعض الصفة عن غيرها، فلا يذكر الصفة جملة واحدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولهذا لم تجمع الصفة في كلام، وإنما نقلت عن النبي فعلا، وكذلك صفة الصلاة لم تجمع في قول، وإنما ذكرت في كتاب الله مفصلة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا تفصيل، ولكنه تفصيل في جملة المواقيت وأصولها الثلاثة، لأن الشريعة فيها كمالات، الشريعة فيها كمالات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه ذكرت فيها أصول المواقيت. ما هي أصول المواقيت؟ الفجر والظهر وتمام الليل. لما؟ لأن هذه مواقيت لأهل الأعذار ولعموم المسلمين فتطرد حتى مع الأعذار. فذكر في كتاب الله المواقيت التي تطرد في حال السلامة وفي حال الأعذار، ولهذا لم يذكر فيها التفصيل بين الظهر وما والعصر، أليس كذلك؟ ولا بين المغرب والعشاء، وإنما ذكرت أصولها، وهذا فيه تنبيه وإشارة إلى أنها هذه هي أصول المواقيت. فالله جل وعلا في كتابه وكذلك ما جاء به رسوله أدلة الشريعة تقع على هذا التفصيل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فهذا فيه أيضا تفصيل في الأحكام. وعلى هذا فوصف المجمل بهذه الأوصاف الأصولية التي قالها النظار ليس محكما، وإن كان بعضهم أكثر اقتصادا من البعض في العبارة. نعم. ثم المصنف ذكر في هذا النوع من الآيات كقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت، أهذا من باب المجمل أم من باب العام؟ أم من باب العام؟ فبعضهم جعله من باب المجمل، قالوا لأنه يفتقر إلى غيره في العلم به، وهذا عليه اعتراض كما سبق، فإن حكمه لا يفتقر، فإن حكمه لا يفتقر. هذا لو قدر، هذا لو قدر صحة المقدمة، ولكنها في الحكم لا تتحقق البتة. وبعضهم قال إن مثل هذا النوع في كلام الله هو من باب العموم، هو من باب العموم كما سيأتي في بيان المصنف. نعم. قال رحمه الله: فذهب قوم من أصحابنا إلى أنها مجملة، وقال أبو محمد بن نصر: كلها مجملة إلا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فإنه عام. وقال محمد بن خويزمنداد: كلها عامة فيجب حملها على عمومها إلا ما خصه الدليل، وهو الصحيح عندي. والدليل على ذلك أن كل لفظ من هذه الألفاظ يقتضي في اللغة جنسا مخصوصا، فالصلاة معناها الدعاء، فإذا ورد هذا اللفظ كان امتثاله بكل ما يقع عليه هذا الاسم من الدعاء إلا ما خصه الدليل، لكن الشرع قد خص منه دعاء مخصوصا تقترن به أفعال مخصوصة من ركوع وسجود وغير ذلك، والصوم هو الإمساك، لكن الشرع قد خص منه إمساكا مخصوصا عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة على وجه مخصوص، والزكاة هي النماء، والحج هو القصد، فكان ذلك بمنزلة قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، الذي يقتضي قتل كل مشرك، وقد خص الشرع من ذلك أنواعا من المشركين. إذن هذا النوع من الخطاب فيه طريقان: الأول أنه من باب المجمل، والثاني أنه من باب العموم، والثاني هو الذي اختاره المصنف. ومع الاعتبار بما سبق من التقييد من القول في المجمل، فإن الأظهر في هذين المسلكين هو الأول، أن هذا من باب المجمل، أي أن فيه جهة مجملة، أي أن فيه جهة مجملة، ولكنه على مادة المجمل. وأما جعله من باب العموم فبعيد. لما؟ لأن العموم هنا أرادوا به كما فسره المصنف أن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال يكون عاما في كل صيام، يكون عاما في كل صيام، لأن اللغة تقول إن الصيام هو الإمساك، الصيام لغة كما تعلم الإمساك، ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جماء. فهذا يقول إنه الإمساك. قال: ثم خص الشرع من هذا الإمساك الصيام الذي ذكر مفصلا، أليس كذلك؟ فجعلوا هذا تخصيصا، وهذا ليس كذلك، هذا ليس كالعام الذي دخله التخصيص، هذا بعيد. ومثله الحج، قالوا ولله على الناس حج البيت القصد، فهو عام، لأن الحج في اللغة القصد كما أشار المصنف، فقال والحج هو القصد. هم يقولون كثيرا في كلام الفقهاء إذا ذكروا الحج أو إذا مثل به العلماء الأصول كثير منهم أو أكثرهم يقول الحج القصد لغة، وهذا فيما يظهر ليس دقيقا، الحج لغة ليس القصد مطلقا، وإنما الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، وأما أحاد القصود فلا تسمى في كلام العرب قصدا. الحج قصد بلا شك في اللغة، لكن أهو القصد مطلقا أم القصد المقيد؟ لا، هو القصد إلى معظم، فأحاد القصود التي يفعلها الناس لا تسميها العرب في كلامها قصدا، لا تسميها العرب عفوا لا تسميها العرب في كلامها حجا. فإذا ذهب أحدهما إلى جاره يسامره، أو ذهب إلى السوق يشتري علفا لدابته، لا يقال حجا مع أنه قد قصد، أليس كذلك؟ فلا يجري في كلام العرب الحج إلا على قصد معظم. ومنه قول المخبل السعدي، ومنه قول المخبل السعدي: وأعرف، وفي يروى بوجه آخر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. يحجون أي يقصدون، والسب هو العمامة، أراد بذلك جانبا معظما. وقد قيل في هذا البيت إنه من المدح الذي ضمن ذما، مثل بعض الشعر أبي الطيب المتنبي. الشاهد في هذا أنه قال يحجون سب الزبرقان، والحج هنا بمعنى القصد لا معظم عندهم. وهذا الشاعر المخبل السعدي شاعر جاهلي معروف، وأدرك الإسلام وأسلم وعمر مثل لبيد بن ربيعة العامري، وتوفي في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهما. ويقال المخبل السعدي لقبا، وإلا اسمه ربيع بن مالك، وهو الذي قال هذا البيت المشهور، ويذكره الفقهاء في ذكرهم لتعريف الحج: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. التنبيه هنا على أن الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، ومثله الفقه لما يقولون الفقه لغة الفهم، هذا فيما يظهر ليس حكيما من جهة اللغة، وإنما في اللغة الفقه العالي الفهم العالي الذي يعتبر سواء صح أو لم يصح، لكنه ما بني على أصول معتبرة حتى لو أخطأ صاحبه فيه. وأما إرسال النظر كيفما اتفق فهذا لا تسميه العرب، لا تسميه العرب فقها، ليس كل فهم مرسل تسميه العرب فقها، وإنما الفقه ما مضى على أصول معتبرة ولو أخطأ صاحبه فيه. ومن هنا سمته الشريعة الفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين كما في كتاب الله. هذا لقب المخبل السعدي. وهناك شاعر آخر منهم أيضا تميمي، وهو الأضبط السعدي، هذا الأضبط السعدي، وهذا لم يدرك الإسلام، وإن كان من حكماء العرب لكنه لم يدرك الإسلام، ولكنه كان من الحكماء. وله أبيات في الحكمة، له أبيات في الحكمة، ومنها قوله: قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه، ويلبس الثوب غير قاطعه، ويلبس ويقطع الثوب ويقطع ويلبس الثوب غير قاطعه، يلبس الثوب غير قاطعه أي الذي فصله له، ويقطع الثوب غير من لبسه. هذا تصرف الأحوال، أن الإنسان قد يشتري الثوب ويفصله ثم يلبسه ثم يلبسه غيره، وأراد بذلك الإشارة إلى اختطاف المنايا، إشارة إلى اختطاف المنايا لبني آدم الشاهد في ذلك أن هذا بعضهم جعله من باب العموم وهذا بعيد، لأن العموم يعني أنه خوطب به أي بالحج بالقصد، وهذا لا يتأتى، لأن العام إخراج، لأن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، أما الحج هنا فهو على ماهية واحدة، الحج هنا على ماهية واحدة ولا يفسر بالعموم بأنه القصود الشرعية، ولا يفسر الصيام في قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بأنه الإمساكات الشرعية، هذا على خلاف نظام الشريعة، لا يقال الحج هو القصود الشرعية والصيام والإمساك ثم خص بعد ذلك، فإنه إذا خص خرجت أغلب أفراد العام، أليس كذلك؟ وهذا ما يمنعونه في التخصيص. فالمقصود أن هذه الطريقة ليست طريقة راجحة لا في النظر ولا في الفقه، وهو أن هذا النوع من النصوص يسمى من باب العمل، من باب العمل في العام والتخصيص له، وإنما هذا من باب المجمل، ولكنه المجمل على المعنى الذي قيد، وهو المجمل من وجه، وعلمنا أنه لا يقع في الشريعة إلا المجمل الإضافي، المجمل الإضافي، أما المجمل الذاتي فهذا لا وقوع له في خطاب الشريعة، بل الأصل أنه لا يقع في خطاب العقلاء فضلا عن خطاب الشريعة، إلا من لا يعرف إلقاء الكلام أو يريد إغلاقه، إلا على من لا يعرف إلقاء الكلام أو يقصد إلى إيش؟ إلى إغلاقه، فإنه هو الذي يقول قولا لا يفهم عنه شيء إلا بضمه إلى غيره أو إلى بيان آخر، هذا ليس على انتظام الكلام أصلا فضلا عن أن يكون وصفا في خطاب الشريعة. نعم. قال رحمه وهذا هذه الإشارة من التقييد للمجمل هي الذي حملت البعض منهم أن يجعلوا هذا من باب العموم ليجعلوا له حكما مبتدعا لا يعلق على غيره، ويجعلون الغير الذي تبعه هو من باب ماذا؟ من باب التخصيص، لأنهم لما وجدوا هذا كثيرا في خطاب الشريعة سيكثر المجمل، أليس كذلك؟ وجدوه كثيرا في الشريعة، فكيف يقال لا يفهم المراد منه؟ فصاروا يتقون ذلك بمسألة ماذا؟ أن هذا من باب العموم الذي يدخله التخصيص. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الأسماء العرفية. ومما يتصل بهذا الباب الأسماء، مما يتصل بهذا الباب الأسماء العرفية. ومعنى قولنا عرفية أن تكون اللفظة موضوعة في كلام العرب لجنس ما، ثم يغلب عليها عرف الاستعمال في بعض ذلك الجنس، نحو قولنا دابة هو اسم موضوع لكل ما دب، ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوع من الحيوان دون غيره. وكذلك قولنا صلاة هو اسم لكل دعاء في اللغة، ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوع من الدعاء على وجه مخصوص. الأسماء العرفية يقسمون الأسماء في كثير من كلام أهل النظر والأصول إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يجعله أربعة، لكن المشهور ثلاثة، فيقولون الأسماء الشرعية والأسماء اللغوية والأسماء العرفية. اللغوية ما عرفت بها لغة العرب، والشرعية ما عرفت بها الشريعة، كاسم الصلاة بالعبادة المعروفة، والحج بالعبادة المعروفة وهو النسك إلى غير ذلك. والأسماء العرفية وهي التي توارد عليها أهل العرف ويسمونها الأسماء العرفية، كالسفر مثلا فإن الشريعة ذكرته وهو من الأسماء العرفية، فإن الشريعة ذكرته وهو من الأسماء العرفية، وكالضرب في الأرض فإن الشريعة ذكرته وهو من الأسماء العرفية عندهم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. فالمرض والسفر عرف معلوم، السفر والمرض عرف معلوم، فهذه الأسماء العرفية. وكلمة العرف والعرفية يستعمل البحث فيها في تقسيم الأسماء، وهذا في الجملة يسير، يستعمل البحث في استدعاء كلمة العرف وما يشتق منه في هذا الباب، وهذا في الجملة بحث يسير، وإن كان فيه مسائل من جهة أي الجهات الثلاث التي تقدم، أهو الشرع مطلقا أم للغة أثر في تقييد الشرع أم الشريعة نقلته، هذه فيها بحث، وهي مسألة علاقة الأسماء ما بين اللغة والشريعة، فإنه ما من اسم ذكر في الشريعة إلا وهو مذكور في اللغة. الشريعة جاءت بالصلاة وهي معروفة في اللغة، وجاءت بالحج وهو معروف في اللغة، جاءت بالزكاة وهي معروفة في اللغة، لا يقع في الشريعة اسم إلا وهو معروف في اللغة، أليس كذلك؟ ثم ما الاتصال بين اللغة والشريعة في هذه الأسماء؟ هذا فيه ستة مذاهب، وهي العلاقة في هذه الأسماء ما بين الشريعة واللغة، وهذه المذاهب الستة جمعها طائفة، وممن جمعها أبو محمد بن حزم رحمه الله، فذكرها في بعض كتبه كالفصل، ذكر في هذه المذاهب الستة، وذكرها كذلك مجموعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه في الإيمان وفي غيره، وذكرها النظار وأهل الأصول، لكن منهم من يقتصد على ثلاثة أقوال هي أصولها ولا يذكر الأقوال الستة لأن بعضها يتداخل مع البعض، وأصل البحث في هذه المسألة هو هل الشريعة نقلت أم إن الشريعة لم تنقل. فأكثر المتقدمين من أهل الكلام يقولون إن الشريعة نقلت هذه الأسماء فيجعلون هذا من باب النقل، والأكثر عند متأخريهم يجعلون هذا من باب الزيادة في الأوصاف وليس من باب النقل. وعلى كل حال هي مسألة فيها بحث معروف، ولكن على سائر الأقوال فإنه يعلم في الحقائق المتحصلة أنه ما من اسم تسمي به الشريعة إلا وبينه وبين اللغة مناسبة، هذا وصف منتظم مضطرد، ما من اسم تسمي به الشريعة إلا وبينه وبين الاسم في اللغة مناسبة، سواء بحث هذا باعتبار النقل أو باعتبار الزيادة أو باعتبار آخر، إنما هذا قدر محقق وهو وجود المناسبة بين الأسماء، حتى صارت الشريعة تمضي التشريع على الجهة اللغوية تارة، في هذا الاسم على الجهة اللغوية تارة، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، فإن الشريعة أجرت التشريع فيها على الصلاة العبادة المعروفة كالصلوات الخمس ونحوها من النوافل وفروض الكفايات والسنن المؤكدات، أليس كذلك؟ ولكن الشريعة قد تجري التشريع على الدلالة اللغوية، ومنه قوله سبحانه وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فإن الصلاة هنا على معنى الدعاء، فهذا قدر محقق، وفي المسألة ستة أقوال أو مذاهب كما سبق. هذه جهة في باب العرف أو ما يتصل به. الجهة الثانية وإن كانت ليست بين يدينا ولكن قد يأتي الإشارة لها مفصلة بالأدلة، وهي القول في أثر العرف على الشريعة أو علاقة العرف بالشريعة، ولا سيما أن بعض الباحثين إذا عدوا الأدلة أدلة التشريع فقالوا الكتاب والسنة والإجماع، ثم قالوا الأدلة الفرعية القياس والاستحسان والاستصلاح والمصلحة المرسلة، تجد أن بعضهم يعد العرف في هذه الأدلة ويقول الدليل السادس بعد الاستحسان مثلا العرف، ثم يقول الدليل السابع المصلحة المرسلة، فتجد العرف قد وقع بين أدلة التشريع، هذا وهم تماما، فإن العرف ليس في أدلة التشريع البتة، وهذا معنى محكم لا ينبغي أن يلتبس، ويأتي له إن شاء الله بحث في الأدلة. وهذا لا يعني أن العرف لا أثر له في الشريعة، ولكن كإجمال لهذا المعنى يقال بأن العرف معتبر في الشريعة ولكنه ليس من أدلة تشريع الأحكام. العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، بل هو من أدلة وقوع الأحكام وتطبيقها. ولذلك إذا قيل هل العرف معتبر في الشريعة، الجواب بلا شك العرف معتبر في الشريعة، العرف معتبر في الشريعة، ولكن هل العرف في أدلة التشريع؟ الجواب لا، لأنك إذا قلت إنه إذا عددته في أدلة التشريع فأدلة التشريع هي الذي يثبت بها إنشاء الوجوب والكراهة والتحريم والندب والإباحة. الأحكام التكليفية الخمسة التي سماها الجمهور هي تبدأ بأدلة التشريع، أليس كذلك؟ وعلى هذا فالعرف لا يصح أن يقال في أدلة التشريع. وفرق بين أدلة التشريع أو بين أدلة تشريع الأحكام وبين أدلة وقوع الأحكام، فالعرف من أدلة وقوع الأحكام وليس من أدلة تشريع الأحكام، ويأتي له تفصيل إن شاء الله في باب الأدلة، إنما هذا التنبيه على المسائل المقارنة لبحث العرف. مسألة ثالثة وهي فيها شبه بالعرف وقد تميز عن العرف على أحد الطريقتين، فمنهم من يميزها عن العرف ومنهم من يسوي بينهما، وهي العادة، والبحث فيها في القواعد، فإنك تعلم أنه في القواعد الفقهية المشهورة ويعدها كثير من الفقهاء وأهل القواعد من القواعد الكلية الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة، وهذه أيضا قاعدة صحيحة من قواعد الشريعة، ولكن قولهم العادة محكمة ليس باعتبار التشريع وإنما باعتبار الوقوع والتطبيق. ولو خففت وصارت العادة معتبرة لكان أرفق في الدلالة، لكان أرفق في الدلالة، لأن تحكيم العادة حتى من جهة الوقوع لا يستقل، ولهذا العادة لها شروط أصلية أن تكون عادة صحيحة، ويفرقون بين العرف الصحيح والعرف الفاسد، أليس كذلك؟ ولهذا العادة معتبرة، وكأن هذا أكثر اضطرادا ودلالة وانضباطا من قولك معتبر العادة محكمة، هي محكمة بلا شك، ولكن التحكيم إذا أطلق يعني الفصل، يعني أنه فاصل، والعادة لا تستقل بالفصل حتى إذا استعملت في أدلة وقوع الأحكام أو في تطبيق الأحكام هي لا تستقل بالفصل، بل لا بد أن تكون مقترنة بما لا يعارضها، ولهذا تفحص العادة حتى لو كانت عادة صحيحة تفحص في الواقع، ولهذا ينسخها النص في العقود، أليس كذلك؟ فإذا نصوا على خلاف العادة سقط حكم العادة هنا، أليس كذلك؟ مما يعني أنها ليست مطبقة التحكيم هنا، ليست مطبقة التحكيم، ولهذا كأن الأرفق والأدق هنا أن يقال العادة معتبرة، ولكن هذا في الجملة كلام في الألفاظ، وإلا فالدلالات عند أهل العلم معروفة ومستقرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت ذلك فعرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه: أحدها اللغة نحو قولنا دابة، والثاني عرف الشريعة نحو قولنا صلاة وصوم وحج، والثالث عرف الصناعة كتسمية أهل الكتابة الديوان زماما وتسمية أهل الإبل الخطام زماما وغير ذلك. فإذا ورد شيء من الألفاظ العرفية وجب حملها على ما عرف بالاستعمال فيه من الجهة التي وردت منها. هنا المصنف جعل العرف والكلي ثم قال هنا عرف الشريعة وعرف اللغة وعرف أهل الاستعمال أو هو عرف أهل الاصطلاح، هذه طريقة، فجعل العرف والكلي أي ما عرف في الشريعة أو ما عرف في اللغة. وبعضهم يجعل الطريق على ما سبق أن الأسماء إما أن تكون شرعية أي معروفة عند الشارع، فيكون العرف هنا ليس بمعنى المعروف الكلي، وهذا أضبط، هذه الطريقة أضبط. ويخرج عنها الأسماء الاصطلاحية، لأن الأسماء الاصطلاحية ليست جهة حاكمة في الشريعة، فإنك هنا تبحث ليس في المجردات في التقاسيم، وإنما تبحث في التقاسيم المؤثرة على أصول فقه الشريعة، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فإن البحث المؤثر هو في الجهات الثلاث فقط. ما هي الجهات الثلاث؟ الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. وأما الاصطلاح أو الاستعمال أهل الاستعمال أو أهل الاصطلاح، هذا لا أثر له على الشريعة من حيث هي أحكام، لا أثر له على الشريعة من حيث هي أحكام. ولهذا جعلوا في هذا السياق في ترتيب فهم المجمل في الشريعة، المصنف ساقه في بيان فهم المجمل في الشريعة، أليس كذلك؟ مع أنه غير مؤثر، هذا لا يؤثر، لكن الحقيقة اللغوية تؤثر أو لا تؤثر؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، البحث اللغوي هنا يؤثر. والعرف لو كان المخاطبون عندهم عرف في القرء إذا ورد ما هو أو هو الغالب على لغة قريش مثلا بأحدهما، هذا عرف مؤثر، أليس كذلك؟ وهكذا. أما الاصطلاح فهذا طارئ، وفي زمن التشريع لا يوجد ذلك أصلا، لا يوجد في زمن التشريع إلا الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. أما استعمال المستعملين أو الاصطلاح فهذا طارئ، فهذا لا ينبغي ذكره في هذا المقام، لأنه غير مؤثر على فهم خطاب الشارع. الاصطلاح يؤثر في فهم طرائق الفقهاء فيما بينهم، فتقول مثلا الباطل والفاسد عند الشافعية والحنابلة بمعنى واحد، وعند الحنفية الباطل يختلف عن الفاسد، هذا تفريق بالاصطلاح، ليس كذلك؟ لكن هل هذا يميز خطاب الشارع؟ لا، هذا أوصاف واصطلاحات، هذا أوصاف واصطلاحات، مثل تقاسيم الدلالات. مثلا لو جئنا لتقاسيم الدلالات وجدنا بين الأصوليين كثير من الاختلاف، وجدنا بين علماء الأصول رحمهم الله كثير من الاختلاف، ولا سيما الأحناف أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لهم في الجملة اختصاص في التقاسيم، فمثلا يقسمون عن الحنفية اللفظ من حيث الظهور والخفاء، المصنف يذكر هذا التقسيم السائر عند أكثر المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة، وإن كان بينهم فروق لكنها ليست فروق مبتدأة في التفاصيل في الغالب، لكن الأحناف تجد لهم طرق مبتدأة مبتكرة من البداية، فمثلا يقولون اللفظ من حيث الظهور والخفاء ينقسم إلى قسمين، الظاهر والخفي، ثم يقولون الظاهر هو درجات، الأول الظاهر، الثاني النص، الثالث المفسر، الرابع المحكم. ما يكون ظاهرا يجعله الأحناف أربعة أقسام، ظاهر ثم نص ثم المفسر ثم المحكم. فإن قيل أيهما أعلى، النص أو الظاهر عندهم؟ قيل النص عندهم أعلى من جهة الحكم، والظاهر عندهم أعلى من جهة الاختصاص بالدلالة، لأن الظاهر ما تكون عندهم دلالته من لفظه، ولا يتصل بالدلالة غير اللفظ، وأما النص فهو ما ازداد مع دلالة اللفظ بغيره، ولكنه من حيث الحكم أقوى، ولكنه من حيث الحكم أقوى. ولهذا إذا قسموا هذا ورتبوا باعتبار دلالات الألفاظ حتى لا يشتبه، تجد في بعض كلام الحنفية وكتبهم إذا قسموا هذا قالوا الظاهر يجعلونه رقم واحد ثم يجعلون رقم اثنين النص. هذا ليس خطأ في الترتيب لأنهم على مراد، لأنهم على مراد أرادوه، ويجعلون ما يقابل ذلك ما فيه خفاء، وما فيه خفاء يجعلون منه المجمل، ويجعلون منه المتشابه، ويجعلون منه المشترك. المجمل والمتشابه والمشترك هذه يجعلونها فيما ليس في هذا الباب. والقسم الرابع عندهم المشكل. فإذا جعلوا في الظاهر أربعة أقسام، ما هي؟ الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وجعلوا الخفي ماذا؟ المجمل والمشترك والمتشابه والمشكل والمشكل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي الوقت؟ باب أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أصل في الشريعة بإجماع العلماء. أفعال رسول الله أصل في فهم الشريعة بإجماع العلماء، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام أصل معتبر بإجماع المسلمين، لا خلاف بين علماء المسلمين في الاعتبار والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من هديه عليه الصلاة والسلام فعله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة من سنن رسول الله، كما سنته بالأقوال فإن سنته بالأعمال. وعن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال كما في الصحيح وغيره: خذوا عني مناسككم. واقتدى الصحابة بأفعاله في الصلاة وفي الصيام وفي غير ذلك. نعم، هذه مقدمة معلومة من الشريعة بالضرورة، وهي التشريع بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي لا ينطق عن الهوى. نعم. قال رحمه الله: السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب: أقوال وأفعال وإقرار. أقوال وهي أقوال رسول الله، وأفعال وهي أفعاله كوقوفه بعرفة وتقبيله للحجر الأسود واستلامه للركن اليماني ورفعه اليدين في الصلاة إلى غير ذلك من الهيئات والأفعال الواجبة والمستحبة في الشريعة. وإقراره، ما هو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يفعل الفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم ثم لا يمنعه، وهذا سنة عن الإقرار، ولكنه ليس شائعا في التشريع، فإن غالب السنة مضت بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبأفعاله. وأما الإقرار فهو واقع في الشريعة ولكنه ليس شائعا، ولكن هنالك وقائع. ويمثل لها بعض الفقهاء وأهل الأصول إذا ذكروا السنة الإقرار بأن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما قدم طعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لحم الضب، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه وكأنه استنكر هيئته، فأخبروه به فتركه وقال: إنه لم يكن بأرض قومي. فقال خالد: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فأكل منه خالد ابن الوليد رضي الله عنه. وهذا المثال كما ترى لا يصلح مثالا للإقرار، لأن النبي قد قال فيه قولا، فإنه سئل: أحرام هو؟ فقال النبي: لا. فهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وخالد رضي الله عنه أكل بقول النبي ولم يأكل بإقراره. إذن هذا مثال لا ينطبق على جهة الإقرار، ولكن من الإقرار البين، من الإقرار البين إقراره صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة في الحج، فإن منهم من قدم وأخر فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أعمال يوم النحر. ثم هذا الإقرار الذي سبق وعملوا به بينه صريحا في كلامه بعد وقوعه، بينه صريحا في كلامه بعد وقوعه لما سأله من سأله فقال افعل ولا حرج، كما في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص الصحيح وغيره. ولكن السائل هنا ليس جميع من استعمل الإقرار، ليس جميع من استعمل الإقرار، ومثله أنه أقرهم على اختيار نسكهم، فإن منهم من اتخذ الإفراد في النسك أي حج مفردا، ومنهم من حج متمتعا، ومنهم من حج قارنا، وأقر رسول الله عليه الصلاة والسلام جميع الصحابة على ذلك، من حج هكذا أو هكذا أو هكذا، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان حجه قارنا كما هو محقق، وإن اختلف فيه بعض الفقهاء المتأخرين، ولكنه عند المتقدمين لا يختلف فيه، حتى قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لا يختلف، أي عند السلف الأول، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد حفظ عنهم بأسانيد صحيحة حج رسول الله مفردا، والإمام أحمد يتأول هذا ويرى أن ظهور اقتران النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يختلف عليه، وأن ما قاله بعض الصحابة هو من الألفاظ ولا يقصدون بها من تضم بعد ذلك في حد الإفراد عن التمتع والقران. فالمقصود أن الإقرار وقع في حال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض موارد التشريع، ولا سيما الإقرار على ما الأصل فيه الثبوت، فيكون الإقرار في التفضيل، فلم يفضل هذا على هذا. وكذلك أي أن الناس لما أهدوا، فمنهم من أهدى إبلا، ومنهم من أهدى البقر، ومنهم من أهدى الغنم، فبين رسول الله وفي كتاب الله الفرض الواجب، لكن منهم من زاد، وأعلى هدي سيق في النسك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هديه صلى الله عليه وسلم كما تعلم 100 من الإبل، هديه 100 من الإبل، ساق بعضها من المدينة، ساق بعضها من المدينة، وساق والبعض الآخر قدم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، قدم به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن، فكان كما قال جابر بن عبد الله فيما روى الإمام مسلم في صحيحه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر فكان جماعة الهدي الذي قدم به، فكان جماعة الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقدم به علي من اليمن 100، فكان جماعة الهدي الذي جاء به رسول الله وقدم به علي من اليمن 100، فلما كان يوم النحر نحر 63 عليه الصلاة والسلام منها بيده، نحر 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب فنحر ما غبر، أي نحر ما بقي، فهذه 100 نحر منها 63 بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، وأعطى علي رضي الله تعالى عنه فنحر ما غبر. فالمقصود أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مستفيضة، وقد يكون سنته بفعله، ولكن من السنة الإقرار، ولكنه ليس شائعا كشيوع الأقوال والأفعال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم القول في الأقوال، والكلام هاهنا في الأفعال، وهي تنقسم إلى قسمين: أحدهما ما يفعله بيانا للمجمل فحكمه حكم المجمل في الوجوب أو الندم أو الإباحة. نعم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أنها أصل في التشريع ولا ينتظم التشريع إلا بها، وهذا صريح في الكتاب والسنة، هي عند الأصوليين على أقسام، وهذا الباب كما سبق الإشارة فيه بعضهم يزيد في التقاسيم فيه حتى كأنه من المشتبه، والأولى اتقاء ذلك، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية المحضة هذه معلومة أنها ليست في مورد التشريع. ومن كمال الشريعة أن الله ما جعلها موردا للتشريع، لأن هذا صار به توسع على بني آدم وعلى المسلمين، أنها لم تكن موردا للتشريع، لأن المسلمين يحتاجون إلى الاختلاف في الأحوال الطبيعية، فمنهم من يكون في البلاد الحارة، منهم من يكون في البلاد الباردة، منهم من يكون قوته كذا، ومنهم من يكون طعامه كذا، فيطعمون أنواعا. فالذين على البحار يطعمون السمك مثلا كثيرا، والذين في الصحاري ونحو ذلك لهم أطعمة تشيع فيهم أكثر، وكذلك أنواع اللباس من القطن أو الكتان أو الصوف أو غير ذلك، وكذلك طريقة اللباس ما بين الثياب والإزار وغير ذلك، هذه تختلف باختلاف الأعراف. والشريعة ما قصدت فيها إلى تعيين، وإنما قصدت فيها إلى حدود وأوصاف، لأن هذا هو التوسع على المكلفين، ولهذا كل أهل البلد يلبسون ما يلائم طبيعتهم وبلادهم، وهذا من رفق الشريعة وكمالها وتوسعتها. ولهذا تختلف أشكال اللباس من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وتبقى حدود الشريعة في ذلك ثابتة، كنهي الشريعة الرجال عن لبس الحرير مثلا، فهذا حكم ثابت في الشريعة، لكن لون اللباس ماذا يكون أو هيئته ماذا تكون إلا ما قصد فيه بالشريعة بحكم. ولذلك فإن ما كان من الفعل العادي المحض فإن هذا فعله رسول الله بعاديته وبشريته بكونه بشرا، والله سبحانه جعله بشرا ولم يجعله ملكا. وأما ما كان في باب التشريع وهو ظاهر في الشريعة فإن هذا محل للاقتداء بالنبي والتأسي به بلا شك، بل هذا مجمع عليه وفرض من فروض الدين وأصل من أصول دين المسلمين، وهو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته فعله. قال المصنف: ما ورد بيانا لمجمل فإنه يأخذ حكمه، فإن كان هذا المجمل في الفرض فهو كذلك، أي يكون فرضا واجبا، وإن كان في باب الندب فإنه يكون مندوبا، وإن كان في باب المباح فإنه يكون مباحا. مثلا في باب الواجب قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو سعيد رضي الله عنه: فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان. هذا الفرض فسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من السنة القولية، ولكن إذا قال رسول الله قولا كقوله: خذوا عني مناسككم، ثم بين ذلك بفعله، أو قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بين ذلك بفعله، هذا المجمل من أمر النسك والصلاة يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه تشريع بالإجماع. وأما درجة التشريع هي الوجوب أو الندب، فإن الامتثال بالأمر إما أن يكون من باب الوجوب وإما أن يكون من باب الندب. أهو الوجوب أو الندب؟ قالوا: هذا بحسب المحل، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا. وعلى هذا فأفعال النبي في التشريع منها الواجبات كوقوفه بعرفة، فإنه بين به ركنا من أركان الحج، فإن الوقوف بعرفة كما تعلم بإجماع العلماء ركن من أركان الحج، لم يختلف الفقهاء أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، وإن اختلفوا في القدر اللازم فيه هذا محل آخر، لكن أصله ركن من أركان الحج بالإجماع. بل إن مالك رحمه الله يرى أنه يكون ركنا إلى غروب الشمس، يكون ركنا إلى غروب الشمس، وأنه لو خرج قبل غروب الشمس فقد فاته الركن، والجمهور على خلاف ذلك وأنه فاته الواجب. المقصود أن أفعال النبي في التشريع منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مندوبا، ولا تتمحض على الوجوب مطلقا ولا تتمحض على الندب مطلقا. فإن قيل فقد أطلق بعض الأصوليين في الخلاف القول بالوجوب أو حكوه مذهبا وتارة يحكونه مذهبا لبعض المتقدمين فيقولون أفعال النبي في التشريع تحمل على الوجوب ويذكرون هذا مذهبا للإمام أحمد أو يذكرون عن الإمام أحمد كما ذكروا في هذا وهذا ذكره الأصحاب من الحنابلة وذكره غيرهم من أصحاب مالك والشافعي إلى آخره في من يحررون المذاهب فيقولون عن الإمام أحمد في أفعال النبي روايات في مقام التشريع رواية أنها على الوجوب ثم يقولون وهذه الراجحة عند أكثر أصحابه ورواية أنها على الندب هذا كله من التقييد الإضافي لمذهب الإمام أحمد لأنه لم يقل أحد لا الإمام أحمد ولا غيره بأن الأفعال النبوية تحمل مطلقا على الوجوب كما أنهم لم يقولوا بأنها مطلقا تحمل على الندب وأنت ترى أن الإجماع قد مضى وتحقق أن من أفعال النبي ما حمل على الوجوب ومن أفعال رسول الله ما حمل على الندب فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر تكبيرة الإحرام أليس كذلك؟ ومع ذلك هذا الفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من فعله هذا أخذ من فعله ولم يؤخذ من قوله وأجمعوا على أن هذا من المندوب في الصلاة ولم يقل أحد بوجوبه ولم يقل أحد بوجوبه بل أجمعوا أنه من المندوب واتفقوا عليه أيضا فاتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أنه يشرع عند تكبيرة الإحرام رفع اليدين ومثله رفع اليدين عند الركوع وإن لم يذهب إليه أبو حنيفة لكنه على مذهب جمهور الأئمة ثابت أيضا بفعل النبي كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح وغيره ومثله القيام من التشهد الأول وفيه خلاف أكثر ولكنه محفوظ وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من الأئمة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المقصود في هذا أنه لا يصح الإطلاق في هذه الأفعال ومن أطلق أو حكى الإطلاق عن بعض المتقدمين كأحمد وغيره أو حكوا عنه روايات فهذا يتأول أنهم يريدون بذلك ما هو الأصل فيه إن قيل فكيف أطلقوا وقد انعقد الإجماع على التمييز إن قيل كيف أطلق بعض المتأخرين الخلاف أو حكوا فيه عن أحمد وأمثاله الروايات مع أن الإجماع قد انعقد على التمييز وعلى وقوع الندب والوجوب في الأفعال قيل يحمل هذا الإطلاق عند المتأخرين على الأصل ما معنى على الأصل أي ما هو الأصل فيها مثل ما قالوا في الأمر ما هو الأصل فيه فقالوا الأصل فيه الوجوب عند الأكثر مع أنهم لا يمنعون أن يحمل على الندب إذا قام دليل أو صارف فهنا إذا قالوا في الوجوب إذا قالوا في الأفعال الوجوب فيريدون ماذا؟ الأصل فيقول الأصل في الوجوب إلا أن يدل دليل على الندب وعلى الرواية الثانية عن أحمد وهي قول في المسألة الأصل فيها الندب إلا أن يدل دليل على الوجوب ويطلقون في بحث الأصول أن الجمهور من الفقهاء المتأخرين والأصوليين يقولون الأصل فيها الندب الأصل فيها الندب أي في الأفعال فإن قيل فلما لم يصحح هذه الطريقة كما تصحح في باب الأمر قيل هي في باب الأمر عليها سؤال كما سبق فهي مبنية على فرض وقوع الأمر المجرد في الشريعة وأما في باب الأفعال فإنها ليست على نفس الرتبة حتى يجعل فيها أصل حتى يجعل فيها لأنك إذا جعلت فيها أصلا وجب إعمال هذا الأصل إلا بناقل بين عنه ولهذا الأولى أن يقال إنها تقع على الاعتبارين وتميز بالاستقراء ولا تميز بالحد وتميز بالاستقراء ولا تميز بالحد لأنها إذا ميزت بالحد وقع فيها كثير من الإشكال وضاق فيها الفهم وإنما تميز بالاستقراء ولهذا في الجملة لم تلتبس أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على متقدمي الأئمة رحمهم الله بل عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع منتظم عند الأئمة واختلافهم في فهم دلالة الأقوال أكثر من اختلافهم في فهم دلالة الأفعال فإن المسائل الخلافية التي مناط الاختلاف فيها الفعل قليلة مقارنة وإضافة إلى المسائل التي الخلاف فيها مناطه القول، فالفعل ليس مناطا كثيرا للاختلاف، ومن هنا يكون الأظهر في الطريقة أنها تميز بالاستقراء وليس بإطلاق أصل فيها. وما ذكروه عن الإمام أحمد والمتقدمين من أن الأصل فيها الوجوب أو أنها تحمل على الوجوب، فهذا كله فهم في كلامهم، وأحمد رحمه الله ليس له نصوص منقولة نقلها عنه كبار أصحابه كأبي داود وابنه عبد الله وأمثال هؤلاء، ليس لأحمد في هذا نص، وإنما حصل ذلك بعض الأصوليين من الحنابلة أو من حكى عنهم حصلوه من باب الفهم على أقوال الإمام أحمد، وإلا أحمد في هذا الباب ليس له نصوص في باب الأفعال، ولكنها منضبطة عنده كغيره من الأئمة، واتفقوا على اعتبار التشريع بها. وأما تمييزه فهو استقراء، ولكونه منتظم الاستقراء فإن مناط الفعل قل أن يكون مناط الخلاف، وإذا قلت مناط بمعنى أنه هو المؤثر في الخلاف والحاكم في الخلاف، وإن كان قد يقترن بدلالة الأقوال هذا باب آخر، هذا باب آخر، لكن أن يكون مناط الاختلاف هو الاعتبار بمحض الفعل هذا قليل، الخلاف أكثره في فهم دلالات الأقوال. نعم، كم بقي على الوقت؟ 20. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: والثاني ما يفعله ابتداء، وذلك أيضا على ضربين، هما أحدهما أن تكون فيه قربة نحو أن يصلي أو يصوم. إذا قال المصنف في ذكر الأقوال، قال رحمه الله تعالى: والثاني ما يفعله، والثاني ما يفعله ابتداء، وذلك أيضا على ضربين. ما يفعله ابتداء أراد به أي ليس بيانا لمجمل، أي ليس بيانا لمجمل. نعم، وهذا مبني على انضباط هذه المقدمة، ويمثلون له مثلا بالاعتكاف، يمثلون له تارة بالاعتكاف، مع أن هذا المثال لا يسلم من إيراد. نعم. قال رحمه الله: وما يفعله ابتداء وذلك أيضا على ضربين، هما أحدهما أن تكون فيه قربة نحو أن يصلي أو يصوم، فهذا قد اختلف أصحابنا فيه. ما يفعله ابتداء إما أن يكون من باب القرب، والقرب ما يتقرب بها إلى الله، يقولون أعمال القرب أي ما يتقرب بها إلى الله، أو فيه قربة أي فيه تقرب إلى الله بعبادته سبحانه. نعم، ويقابل أفعال القرب الأفعال العادية، أفعال القرب أو الأعمال التي هي قرب، قرب أي يتقرب بها إلى الله، قرب جمع قربة وهو ما يتقرب به إلى الله، ويقابلها الأفعال العادية. نعم. قال رحمه الله: فذهب ابن القصار والأبهري وغيرهما إلى أنها محمولة على الوجوب. ابن القصار هو من كبار المالكية العراقيين، وكذلك الأبهري كذلك هو من كبار المالكية، لكن ابن القصار أشهر عندهم في هذا، وهو متقدم في الجملة، يعتبرونه من متقدمي العراقيين. فهؤلاء من أصحاب مالك قالوا إنها محمولة على الوجوب، وهذا لا يختص بهما، ولكن المصنف عينهما باعتبارهما من أعيان المالكية عنده، وإلا فهذا قول نسب لطائفة كما سبق، بل حكي عن بعض المتقدمين كالإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن المنتابه على الندب. وقال ابن المنتابه على الندب، أي أن ما ابتدأ به من فعل النبي وليس في بيان المجمل هو على الندب. وقال القاضي. وقال القاضي أبو بكر: هي على الوقف والأول أصح. القاضي أبو بكر هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني كما هو معروف، وقال هي على الوقف، أي لا يطلق فيها هذا ولا هذا، أو لا يقال فيها بهذا وهذا، أو لا يستفاد منها الحكم لا بهذا ولا بهذا، والثالث هو المقصود، والثالث هو المقصود. قال المصنف: والأول أصح، الأول الذي ذكره وهو القول بالوجوب، وهذا الخلاف الذي ساقه هل هو خلاف لازم لهذه المسألة وضرورة لها أو ليس كذلك، هذا يعتبر بالطريقين اللذين سبقا، وأن ما صح في باب البيان بالاستقراء فيصح هنا، وإذا جوز ما ذكره المصنف من الإطلاق فينبغي أن يعلم أن هذا باعتبار الأصل، أن هذا باعتبار الأصل وليس حكما مضطردا، أن هذا باعتبار الأصل وليس حكما مضطردا، حتى تفهم أقوال الفقهاء والعلماء على وجهها، لأن أهم أو من أهم ما يكون لطالب العلم من أهم ما يكون لطالب العلم أن يفهم كلام أهل العلم على وجهه، أن يفهم كلام أهل العلم على وجهه، ومن أكثر ما يقع به الأخطاء إلى درجة الأخطاء الشديدة هو فهم كلام العلماء على غير وجهه. علماء الفقه، علماء الأصول، حتى لو اجتهدوا في مسائل فأخطأوا لهم موازين ولهم معايير، فلا تجرى أقوالهم وتقاريرهم على غير مرادهم وعلى غير طرقهم العلمية. وكثير من القيود التي تذكر أو يقيد بها قد يكون بعضهم لا يذكرها من باب أنها من باب المنضبط عندهم في طرائق العلم، ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أخذ أقوال أهل العلم ودرسها أن يدرسها على الأصول العلمية الرفيعة الصحيحة، ولا يتقحم في كلام أهل العلم تقحما، لأنه إذا تقحم في كلامهم وأخذ جملهم على إطلاقها وطرد هذا الإطلاق وأراد تطبيقه على خطاب الشارع بحجة أن هذا قاعدة وهذا أصل في الأصول وهذه قاعدة من القواعد، فتجد أنه يضرب في الأحكام الشرعية فيأتي بالآراء الشاذة، فإذا قيل له هذا قول شاذ قال هذا مقتضى القاعدة الفقهية أو هذا مقتضى كلام الأصوليين، الجمهور يقولون الأمر للوجوب ثم يوجب أمرا عامة علماء المسلمين لا يوجبونه بل يجعلونه من باب المستحبات، فإذا قيل له خالفت الجمهور أو خالفت عامة أهل العلم قال العبرة بالدليل، هذا خلل في المناهج، لأنك لما تقول العبرة بالدليل هذه مقدمة صحيحة، العبرة بالدليل والواجب هو العمل بالدليل بالكتاب والسنة، لكن يأتي سؤال شرعي وعقلي، أين مئات العلماء وأين الأئمة الأربعة، أين أبو حنيفة وأين الشافعي وأين الإمام مالك وأين الإمام أحمد، كيف أجمع على قول يخالف فيما تقول إنه يخالف الدليل، ما من أين جاء الخلل عند هذا الباحث مثلا أو هذا الطالب؟ هذا لا يقع في كلام العلماء بحمد الله، لكن يقع لبعض الطلبة. كيف يقع هذا الخلل عند بعض الطلبة؟ يقع أنه يفهم كلام العلماء على غير إيش وجهه، ويفهم أصولهم على غير مرادهم. لذلك لا بد من الصبر في العلم، ولا بد من طول النفس في طلب العلم، وأن لا يستعجل الإنسان في العلم القول، ولهذا كان السلف يتقون الفتوى ويتأملون في الأحكام. وعمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون وهو في طريقه إلى الشام ما بت الفتوى وحده، بل جمع كبار المهاجرين واستشارهم، واختلفوا على قولين كما جاء ذلك في الصحيح في حديث ابن عباس لما سار عمر ومعه أهل اللجنات إلى بلاد الشام في فتوحات المسلمين للشام بخلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فجاءه خبر أن الطاعون قد وقع بالشام، فصار عمر بين أمرين أن يرجع إلى المدينة أو أن يستمر في الذهاب إلى الشام، فقال لابن عباس ادعوا من كان هاهنا من المهاجرين، فدعا المهاجرين الذين هم هاجروا من مكة إلى المدينة، فاستشارهم عمر فاختلفوا على رأيين، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، ولا سيما أنه كان هنالك حاجة عند الصحابة الذين في الشام للمدد، وقال بعض المهاجرين يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال عمر ارتفعوا عني، ثم قال لابن عباس ادعوا من كان هاهنا من الأنصار، فدعا من كان هاهنا من الأنصار فاستشارهم، فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، فقال ارتفعوا عني، ثم قال لابن عباس ادعوا من كان هاهنا من مسلمة الفتح، مسلمة فتح مكة، فجاءوا، فلما استشارهم عمر أجمعوا أنه لا يذهب، وقالوا له يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء أي فيهلكوا. فنادى عمر رضي الله عنه، فأمر عمر المنادي أن ينادي إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. ما معنى هذا؟ أي أن عمر عزم من أول الصباح من الغد يركب الظهر الإبل والخيل يركبه راجعا إلى المدينة. فقام أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا النداء وقال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر، وهنا جت المسألة متعلقة بتصور مسألة القدر، فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة من أئمة الصحابة، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. وانظر إلى فقه أمير المؤمنين رضي الله عنه، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال رضي الله عنه مبينا ذلك يا أبا عبيدة أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له خصبة له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ ثم قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متأخرا في بعض حاجته، فلما وصل إليهم قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به أي بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه. وصار اجتهاد عمر موافقا لما أو متبعا فيه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد ما هو؟ الشاهد أن أمير المؤمنين والصحابة بحثوا واجتهدوا وتناظر الفقهاء والعلماء ولم يستعجلوا الأحكام. لذا ينبغي على طالب العلم أن يتعلم الصبر، الصبر الصبر الصبر، أي في طلب العلم، وأن لا يستعجل القول، وأن لا يتخطى رقاب الأئمة من الفقهاء والكبار وأئمة الإسلام كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الصحابة وأقوال الصحابة الكبار إلى غير ذلك. هذا منهج ينبغي لطالب العلم أن يسلكه متحليا بذلك بالأخلاق الشرعية وبالاعتدال في فهمه لكلام الله ورسوله، لأن العدل والاعتدال بهما جاءت الشريعة، إن الله يأمر بالعدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، الوسطية هي الاعتدال لا إفراط في الفهم ولا تفريط. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم يا ذا الجلال والإكرام نصرة لدينك وشرعك. اللهم اغفر لموت المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونستكمل البحث إن شاء الله والدرس بعد صلاة المغرب بإذن الله.